الرضا، كن راضيا. يحيا الإنسان في هذه الدنيا لتحقيق هدفه المنشود ممثلا برضا الله تعالى والفوز بالجنة، ومن ثم علامات رضا الله تعالى عن العبد أن يرضيه عن حاله وأقداره ليرضى الله عنه بعد ذلك، فهو رضا قبلي ورضا بعدي. فمن حصد الرضا حصد الخير كله، وانطلق بإيجابية وبقيادة نفسية رائعة متزنة بعيدة عن الإفراط والتفريط، يعرف كيف يقود ذاته ويكبح جماح قوى السلب في داخله وإطلاق طاقاته الإنتاجية للعمران في ظلال قلب فولاذي مطمئن محفوظ بإذن الله تعالى من أمراض القلوب ومن السخط على ما يقسمه الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللهم صل وسلم على سيد المرسلين. الرضا مرتبة عالية جدا، إذا وصلها العامل حصل على السكون النفسي بعيدا عن احتراقات الذات ومزالقها التي تقتل الطاقات الإنسان. فالرضا مقام وحال يهيئ البيئة النفسية للعامل لبذل الأسباب من جديد مهما كانت النتائج، متيقنا أن الوضع الأمثل له هو ما اختاره الله تعالى له ليتملك ذلك الراضي فن قيادة الذات في جميع أحواله، ويوجه الطاقات الكامنة في نفسه من جديد للبحث عن الأسباب المناسبة للبذل حسب هدفه المرحلي المراد إنجازه. ومن مميزات الرضا ابتعاد العامل عن قوى السلب في الذات من هوى وشيطان ونفس أمارة، بل تمكنه بفضل الله عز وجل من إخماد الحرائق الناتجة عن نتائج الأعمال المنجزة. فلا يقول فشلت بسبب رئيسي، دائما نسمع هالكلمات، فشلت بسبب الحساد، فشلت بسبب سوء الحظ، فشلت بسبب تقصيري وجهلي، وهكذا إلى آخره من تأليف لأسباب الفشل، بل يستبدل ذلك بالمفهوم النبوي للرضا. طبعا كلام اللي سابق هذا كله عبارة عن مساحات احتراقية للطاقات الإنسانية يهدر فيها الإنسان كل ما يملك في ثقوب نفسية ما لها أي معنى، وإنما الإنسان الكيس يستبدل بالمفهوم النبوي للرضا قدر الله وما شاء فعل. وقدر الله ما شاء فعل مفروض ما نفهمها غلط، هذا لا يعني تسليم الإنسان نفسه للظروف متواكلا لا يبذل السبب، معتقدا أنه لا يمكن أن يغير القضاء، القضاء مقدر من الله عز وجل. بس كون الإنسان يستمر في هذه القاعدة السكونية الجامدة معناها خلص ما رح أتحرك، قضاء الله وقدره وما رح أغير. لكن مو هذا الغرض من الرضا، إنما جاء الرضا ليمد الإنسان بقوة نفسية هائلة بعيدا عن استنزاف الطاقات النفسية، بل سكينة رائعة لتهدأ النفس بمكوناتها القلبية والعقلية، ومن ثم إعطاء فرصة رشيدة عاقلة هادية للعقل. لماذا؟ لكي يبذل السبب من جديد، أين؟ في ظروف علمية أفضل، ثم يستمر بعد ذلك في تقنية التوكل من تفويض الأمر لله ثم التوكل عليه تعالى ثم الرضا بالنتائج. إذن الرضا بالنتائج هو نهاية المطاف لتقنية التغيير للأفضل والتوكل على الله، وهي القاعدة النفسية المتينة لبناء الأسباب الجديدة المبذولة. والرضا في الإسلام مستحب، لماذا؟ لصعوبة الحصول عليه. إذن خلاصة قولنا أن من الواجب والفرض على المسلم العامل أن يصبر، لابد له أن يصبر، ولابد له أن يشكر، أيضا الشكر واجب، ولابد أن يتوكل على الله أيضا هذا واجب، ومن المستحب أن يرضى. إذن الرضا هي علامتنا الذي نريد أن نتكلم عنها بعدما تكلمنا عن العلامات السابقة، وأخيرها كان الصبر، ثم علامة التوكل على الله، ثم أخيرا نبدأ مع بعض علامة الرضا. فالرضا في داخل الذات هو علامة على رضا الله تعالى عن العبد ليرزقه تعالى بعد ذلك الرضا. إذا الإنسان الراضي بأقدار الله عز وجل هي علامة أن الله راضي عنه، لأن لما الله يرضى على الإنسان يرزق الرضا في قلبه. فمن رضا الله على عبده أن يرزقه الرضا على أي حال هو، وهي منزلة عالية جدا. ومن حاز على رضا الله تعالى فقد فاز بأفضل ما يمكن أن يحصل عليه إنسان، وهو أعلى من الفوز من الجنان السرمدية. رضا الله أعلى من الجنان التي وعدنا بها من الرب جل وعلا. وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن الرضا مثل التسلسل اللي تعلمنا مع بعض، أولا من الكتاب، ثم من السنة، ثم من الأثر، ثم بعد ذلك أقوال العلماء. يقول الله عز وجل في سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. إذن قل رب جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن يرضى عنهم الله عز وجل أولا ليرزقهم بعد ذلك بفضل منه ومنه الرضا على أقداره سبحانه. وجاء في التفسير: رضي الله عنهم أي بما عملوه من الطاعات الخالصة له. إذن يبدأ الإنسان بعمل الطاعات، ورضوا عنه بما جازاهم به مما لم يخطر عليهم على بال ولا تتصور عقولهم. والفوز العظيم اللي موعودين فيه، ذلك الفوز العظيم، هو الظفر بالمطلوب على أتم الأحوال. إذا الإنسان إذا قام بالطاعات وطلب من الله عز وجل أن يرضى عنه ورزقه الله عز وجل هذا الرضا المطلوب، فقد فاز رب الكعبة بأفضل ما يفوز به إنسان على وجه الخليقة. ويقول الله عز وجل: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذا مميزات حزب الله من علاماته أنهم يرضى الله عنهم ويرضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول تعالى: خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إذا لاحظ كل الخالدين في الجنان هم الذين أولا يرضى الله عنهم ويرضون عنه، ثم بعد ذلك يخلدون في الجنان. طبعا المرحلة هذه مرحلة الرضا مرحلة عالية جدا، وهي مرحلة مستحبة ولا يصلها إلا من يمن الله عليه بذلك. ويقول الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. إذا الرضوان هذا من الله أكبر، يعني يقول علماء التفسير ولو قليل من رضوان الله هو أكبر من كل ما يتوقعه الإنسان، من أكبر من ذلك كله الذي أعطاه إياه، فإنهم يأمنون سخطه إلى الأبد، إلى أبد الآبدين. فإن أدنى رضوان منه لا يساويه شيء من اللذات الجسمانية وإن كانت عظيمة. وذلك الفوز العظيم بمعنى أي الجنات ورضوان الله تعالى هو الفوز العظيم. إذا من رضى الله عنه ما في شك إنه هو قد فاز بأفضل ما يمكن أن يفوز به إنسان. ويقول الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. ويقول العلماء بمعنى رضي قوله في الشفاعة أو رضي لأجله قول الشافع. ويقول الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ويقول المفسرون بذلك: رجاء أن تنال عند الله سبحانه ما ترضى به نفسك. ويقول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويقول تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذن هذا الرضا شيء رائع، الإنسان لو حصل عليه ما في شك أنه راح يرتاح في الدنيا وفي الآخرة. إذا رحنا للسنة قلنا بعض الأحاديث اللي تتكلم عن الرضا، عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذن رضوان الله عز وجل أفضل من الجنان. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. طبعا تكلمنا الحديث، تناولناه في تقنية التوكل على الله وقلنا أن المؤمن القوي نفسيا وجسميا. ورسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا بد الإنسان أن يحرص على ما ينفعه في مساحات الطاعة ويستعين بالله ولا يعجز في بذل السبب وتوكل على الله حق التوكل. واستفدنا من هذا الحديث في معرفة تقنية التوكل على الله. وأيضا نستفيد أيضا في علامة الرضا أن بعد الإنسان ما يتوكل على الله لابد أن يجنب نفسه المزالق النفسية، موضوع يفتح باب لو، إنما يرضى ويقول قدر الله ما شاء فعل فيرضى بالنتائج. إذا رضى الإنسان في النتائج استطاع أن يبدأ من جديد. ونقول أن الإنسان عندما يتعلم الرضا فهو تسليم كامل بالقدر حتى لا تضيع الطاقات بفتح باب لو. وهذا باب لو ما في شك أنه باب شيطاني لتتسرب منه قوى الإعمار، ولذلك يسد الإسلام هذا الباب الخطير الذي يجعل العامل فيه مقعدا مشلولا عن الحركة الإيجابية لتغيير حاله إلى الأفضل. فالإيمان بقضاء الله وقدره ركن أساسي من أركان الإيمان. وفي عقيدة المسلم الصحيحة لا بد أن الإيمان بأقدار الله المكتوبة. الإنسان إذا ما آمن بأقدار الله المكتوبة معناها إيمانيات فيها شرخ عجيب. لا بد الإنسان أن يعرف أن كل ما يحصل له في هذه الدنيا هو مقدر من الله عز وجل حتى قبل أن يوجد في هذه الدنيا. إذا الإنسان كان في عقيدته الصحيحة أن يؤمن بالإيمان بأقدار الله عز وجل، هنا الدين الحق يحمي عامله من الذبذبة الحركية المجنونة بين لو معينة لتليها لو أخرى. إذن الإنسان الضعيف اللي لا يستطيع أن يتوكل على الله ويستبدل ذلك بعدم الرضا ويقول لو فعلت كذا كان كذا ولو فعلت كذا كان كذا، فبالتالي يتذبذب ويضيع حياته هباء منثورا. ولذلك فالرضا بالقضاء والقدر سكينة وطمأنينة نفسية نموذجية للبدء من جديد. إذن ما في أجمل من الإنسان يحصل على الرضا، لأن إذا رضى الإنسان اطمئن وسكنت نفسه، ومهما كان الخطب كبير مع وجود هذه السكينة يستطيع أن يبدأ من جديد في بذل السبب لماذا؟ لتغيير الحال للأفضل. ولا يفهم من ذلك التقاعس عن العمل والتقوقع النفسي والجمود الحركي المميت أبدا. الإنسان عندما يؤمن بالقضاء والقدر طلبا وطمعا في السكينة والطمأنينة النفسية لكي النموذجية لكي يبدأ من جديد، إنما ما يقول والله قدر الله ما شاء فعله ما بيدي حيلة ويقعد في مكانه متجمدا كأنه ميت أبدا. ناخذ مثال، فإذا بذل التاجر كل الأسباب الصحيحة المناسبة في تجارته، واحد عنده رأس مال وبذل كل الأسباب المطلوبة ودرس التجارة الفلانية وراسل التجار في البلاد الأخرى ودرس مع شركته الصفقة الفلانية إلى آخره، ثم بعد ما بذل السبب فوض أمره لله تعالى وتوكل عليه، فكانت النتيجة في تلك الصفقة خسارة فادحة. فهنا يأتي الدين الحق ليقول له ارضى بقضاء الله تعالى، وهذا القضاء هو الخير لك، ليوجه عقل ذلك التاجر إلى مساحات الإيجاب. الإنسان لما يقول مع أن خسارة شكلية لكن ما في شك أنه أنا ربحان لأن قد احتسبت الأجر، وبعدين أنا متأكد أن هذا الخسارة قد خسرتها أنا بس يمكن لو ربحتها كان ممكن أخسرها بمكان ثاني بشكل أكثر وإلى آخره. إذن عقله بدل ما يوجه لو للمساحات السلبية يوجه عقله إلى مساحات الإيجاب التي لم يفكر بها، ويبعد عقله عن تيارات السلب وتصارع الأبواب المختلفة من لو، فيقول لو قمت بكذا لكان كذا، بل لو قمت بكذا كان كذا، ويظل في حلقة مفرغة غير منتجة ويضيع في سلبه الفكري والوجداني وتتجمد جوارحه عن الحركة الإيجابية، ما يتحرك بدل ما يسعى إنه يبحث عن مدى خسارته والفرص البديلة ويحاول إنه يغير الخطأ ويستفيد من الخطأ، لأن الخطأ شيء مهم في الإسلام والإنسان لابد أن يتعلم من أخطائه ومن أخطاء الآخرين، إنها هي تجارب قد تكون مخزونة ومعروضة في العالم وقد يأخذها من ذاته. أيا كان هذا الخطأ سواء بذاته أو من عند الآخرين الإنسان يتعلم منه، والإنسان دائما ربحان. المسلم الإنسان العادي يربح ربحيات يعني جزئية، إنما المسلم دائما ربحان لأنه أصلا إذا احتسب خسارته لله عز وجل فهو قد ربح هاي في البداية قبل لا يصلح حاله، وربحان لأنه محتسب كل ما يحصل له من نصب عند الله عز وجل، وأيضا هو راضي وعنده سكون نفسي ويوجه عقله للحركة الإيجابية لأنه يفكر أنه هذا خير لي، أكيد أنا استفدت من هذه الخبرات وأكيد في إيجابيات معينة أنا ما أعرفها. إذن الإنسان يستبدل الحركة الإيجابية بدل الحركات الخاطئة التي تنم عن التوتر والقلق النفسي فيزيد الطين بله، فلا هو حصل على ما يريد من ربح ولا حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومحاولة البدء من جديد، وهو أيضا قد خسر ربحية الأهم هي احتساب الأجر عند الله عز وجل. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بالنتائج هو حالة طمأنينة تتوجه فيها مكونات الذات إلى القمة التفاؤلية. ما هي مكونات الذات؟ مكونات الذات من عقل وقلب وجوارح، فإذا اتجهت مكونات الذات كلها العقل الرشيد والقلب أيضا ما يكره ولا يتذمر ولا يسخط على أقدار الله، والجوارح تطيع هذا العقل الرشيد والقلب السليم، ما في شك أنه سيصل إلى القمة التفاؤلية بالمستقبل، لينتشل الإنسان نفسه من حاله الحالي إلى حال مستقبلي أفضل. ولذلك الرضا شيء مهم جدا، الإنسان بس يرضى تطمئن النفس، وإذا اطمأنت النفس حصل على بيئة رائعة للعقل لكي يفكر بشكل أفضل، وبيئة أفضل للقلب والجوارح، وبالتالي يبدأ العمل من جديد وهو مستشعر. أهم شيء أنه مستشعر أن قضاء الله عز وجل له خير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه لابد أن يستشعر عداد الاحتساب عند الله عز وجل، فهو ربحان، لكن التاجر في غير دائرة الإسلام ما عنده احتساب، فهو خسران، خسران في الدنيا وخسران في الآخرة. لكن المسلم يعرف أنه ربحية مزدوجة، ربحية بأن قضاء الله عز وجل له خيرة وهو الخير والأفضل من الربح الذي كان يتوقعه. هذا الاتجاه العقلي إلى مفهوم الرضا يخلي الإنسان دائما يشتغل وما أبدا يقف عند أي مشكلة أمامه. ولذلك نقول أن في مميزات معينة يعطيني إياها مفهوم الرضا، منها واحد طمأنينة نفسية وسكون في داخل هذه الذات. الإنسان كل ما كان عنده سكينة في داخله وطمأنينة استطاع أن يفكر بشكل أفضل. إذا الإنسان بس يكون عنده طمأنينة نفسية إيش راح يعطيني النتيجة الثانية أو الفائدة الثانية؟ راح يعطيني بيئة صحية للعقل لكي يفكر برشادة. الإنسان لو طرد أبواب اللو وسكرها وأقفلها من باب عقله ما راح يفكر يقول لو فعلت كذا لكان كذا، ولو تعاملت مع التاجر الفلاني لكان أكثر، ولو راسلت البلد الفلاني لكان أفضل. هذا ضياع لعقله في مزالق غير سوية، إنما يحاول أن يحصل كل قواه النفسية ويوجهها إلى عقله لكي يفكر من جديد برشادة، والنفس مطمئنة فالعقل يفكر بشكل أفضل، يقول أنا عندي رأس مال قليل خليني أبدأ بفرصة جديدة ويفكر صح ويدرس أحواله بشكل أفضل. أيضا فائدة ثالثة، بيئة صحية للقلب ليوجه الوجدان بقبول وحب الواقع. هذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان عندما يقبل ويحب الواقع ويعتقد بأنه خيرة له من الله عز وجل، إذا قصة القلب هنا أنه يتمتع ببيئة صحية رائعة، لأن مشكلة المشاكل إذا القلب كان مريض، إذا مرض القلب انتهى الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا سلامة القلب مهمة جدا، ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله يقول أن معرفة أمراض القلوب فرض عين على كل مسلم. تشخيص أمراض القلب من حقد وحسد وكبر وسوء ظن وغرور وشح وحب الدنيا ورياء، وكل هذه من أمراض القلوب التعيسة والغضب المذموم. ما في شك الإنسان إذا تعلم كيف يصلح قلبه بمعرفة شكل المرض وتشخيصه ثم علاجه، ما في شك لابد أن نتعلمه كلنا. فإذا الإنسان مع الرضا وحال عالي جدا يمكن لهذا القلب أن يتمتع بصحة قلبية رائعة، وإذا الإنسان تمتع بصحة قلبية ما عاد عنده مشكلة. في هذه الحالة يحس القلب السليم العقل السليم لكي يصدر القرار السليم. إذا ما دام عندي طمأنينة وسكون بالرضا راح ينتج لي بيئة صحية للعقل وراح يتبعها بيئة صحية للقلب. أيضا هذا راح يعطيني نقطة رابعة رائعة، تحويل وحماية مكونات النفس من مساحات السلب إلى مساحات الإيجاب والتفاؤل بالمستقبل وباليسر الموعود موعودين به من الله عز وجل. يقول الله تعالى إن مع العسر يسرا، وهذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان عندما يرضى وبالتالي يبتر كل أفكاره السلبية. الإنسان ساعات يقول والله الناس راح تفكر فيني إني أنا فاشل، الناس راح تقول عني إني أنا ما أفهم، كيف ممكن أن ينظر لي الأهل والأصحاب أو أولادي أو منافسين من التجار. ترى كلها مساحات سلبية قاتلة. إنما الإنسان عندما يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، ما في شك إنه في هذه الحالة راح يبتر كل المساحات اللي ممكن أن تستنزف طاقاته، ويوجه كل ما عنده يقول إنها خيرة وهذا أقدار الله عز وجل وأنا أقبلها وأرضى بما يرضاه لي عز وجل. أعتقد قوة نفسية رائعة أن يقول إنسان أرضى بما يرضى الله عز وجل لي ويرضاه. هذه نقطة مهمة جدا. وبالتالي النقطة الخامسة أن تتجه الجوارح لتنفذ بعسكرية ما يأمرها العقل الرجيد الذي يحثه القلب أيضا السليم. وأيضا في حديث يرويه لنا أنس بن مالك يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 8 سنين، فما لامني لائم من أهله إلا قال له: دعوه فإنه لو قضى شيء كان. إذن هذا أنس رضي الله عنه كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ابن 8 سنين، وكان أكيد الابن 8 سنين معرض لأنه يخطئ في اتباع الأوامر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى بأن أحد يلومه. إذن هذه نقطة مهمة جدا. وقال لهم يعني علمنا مفهوم رائع في أن ما أخطأه هذا الولد هو مقدر من الله عز وجل. إذن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا كيف نوجه جميع الطاقات للإنجاز والإنتاج دون الجنوح إلى اللوم. اللوم مصيبة، فالملامة ضغط على الجرح ليزيد النزيف النفسي للمخطئ. وكثيرا ما نلوم المخطئ وهو أعلم بخطئه منا، فإذا علم الإنسان أن هذا الخطأ مقدر من الله تعالى خفف الضغط النفسي على ذاته وعلى الآخرين وقبل الواقع. وقبول الواقع هو بيت القصيد في المفهوم العملي للرضا، حيث يعمل العامل لإصلاح الوضع بسرعة فكرية وذهنية وجوارحية سريعة. عند جميع المكونات تشتغل بسرعة لأن الرضا قتل لي كل المساحات السلب اللي داخلي. وبالتالي مدام ما عندي مساحات سلب في داخلي، ولا عندي أهواء ولا عندي شيطان ولا عندي نفس أمارة وباب اللوم مقفل، وبالتالي الفكر راح يفكر بطريقة رشيدة، والقلب أيضا يحب ويرسل مشاعر صحيحة، والجوارح تنفذ ذلك القرار الرشيد المتخذ الذي يسانده القلب ثم تنفذه الجوارح بعسكرية الجندي. إذن وضع مثالي رائع للإنسان المنتج العامل. لكن إحنا مشكلتنا وين؟ خلينا نتعلم من هذا الحديث، يعني ناخذ منه مفاهيم عملية. كثيرا ما نقول لأولادنا: أنت غلطان، أنت أخطأت، أنت فشلت في أداء دورك. كلام هذا جارح، كأنك أنت ابنك مجروح وتضع يدك على الجرح وتحاول تطلع منه الدم أكثر. أو مثلا لما ابنك يكون ساقط في شهادته يمكن 4-5 دائرات حمر إعلانا للرسوب في شهادته، ما هو عارف أنه ساقط وأنا عارف أنه المشكلة خطيرة، ما في داعي تقول له أنت كسلان، أنت ما منك فايدة، أنت ما درست. وكل هالمعلومات هو عنده، موجودة عنده، أنه قد يكون ما درس، قد يكون ما انتبه في الصف، قد يكون كله، ما في داعي أنت تلوم هذا الطفل. إنما بدل ارضى بقضاء الله عز وجل أن ابنك قد درس في الامتحان واحتسب الأجر لله وابدأ من جديد وحل مشكلة ابنك. ليش سقط؟ أكيد يمكن أنا جزء من الموضوع خطأ على الأم والأب، وجزء من الموضوع خطأ على الولد، وجزء من الموضوع خطأ على المدرسة أو المدرس أو الصف أو صاحبة، أيا تعددت الأسباب أو الأسباب كلها مع بعضها. قد يكون خطأ من الأم والأب، قد يكون خطأ من الولد مع المدرسة مع ابن الشارع ابن الحي، قد يكون مجموعة كبيرة من الأسباب. فإذا الإنسان رضي بالواقع، ما في شك أنه راح يخفف عليه المصيبة سقوط ابنه ورسوبه، ويبدأ أن يعالج الموضوع. وأحلى شيء في الرضا، أول شيء أن الإنسان إذا رضي بالواقع رضي الله عنه، هذا شيء عظيم. وشيء ثاني، لكي يكون عند طاقة الإنتاجية تعمل بكاملها، ميزة الإنسان الراضي أنه ما عنده طاقات مستنزفة ولا عنده طاقات تذهب يمينا ويسارا دون جدوى. إنما الراضي ما في شك أنه يعمل باتجاه هدفه المنشود عبر وسائله المختلفة بجدية الراضي القوي الصابر الشاكر المتوكل على الله الراضي بأقدار الله عز وجل، ويعمل باستمرار. الإنسان لو حين يبتعد عن اللوم ويستبدله بتشخيص سريع للمشكلة ثم علاج ما في شك أنه راح يخرج من مشاكله ويكون أسعد إنسان في الدنيا، ويبتعد من الأزمة الموقف الموجود فيها إلى الوضع الأفضل، ويبدأ ويضع قدمه على بداية العلاج. وأول شيء لازم ننتبه وننبه، أول ما ننبه نفسي، إن بداية علاج أي موقف وأي مشكلة قبول الواقع، بس أقبل الواقع وأرضى بقضاء الله عز وجل، وتنزل السكينة على الإنسان والطمأنينة، وبالتالي يسهل علي إني هو يتقدم مع الآخرين، سواء في علاقات نفسية معينة قد تكون متأزمة والإنسان يرتاح، ويعالج الموقف من جميع نواحي، سواء في الرسوب نفسه أو في الولد أو في المدرسين أو في جميع أطراف المشكلة، كل حسب ظروفه الخاصة. إذن ما أجمله من دين يعلمنا كيف نستثمر هذه القوى الكامنة في داخلنا لكي نحصل على أعلى الربحيتين في الدنيا والآخرة. والجميل بالرضا إن الإنسان ربحان، كيف يربح الدنيا الجميلة ويربح بإذن الله تعالى الآخرة الأجمل، الآخرة الأجمل متمثلة أولا برضا الله عز وجل سبحانه وتعالى، ثم الفوز بالجنة. ومن أقوال السلف قول أبو الدرداء عندما دخل رضي الله عنه على رجل يموت وهو يحمد الله، شوف الواقع، رجل يحتضر وفي هذا الحالة ويحمد الله، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أصبته، إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. إذن ماذا قال له؟ أصبته، يعني أنت الآن في الوضع الأمثل، أصبته، إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. ولو علقنا على التعليق اللي سواء اللي كان راضي، الإنسان الذي يحتضر وراضي بوضع ويحمد الله عز وجل يعتقد أنه الوضع الأمثل له في لحظة احتضاره، ووضع أبو الدرداء وهو يعظه، ليس فقط يعظه إنما يعطيه العلامة أنه أنت الآن في وضع ممتاز وأنت في إجابتك، مثل المدرس اللي راجع مع تلاميذه الامتحان ويقول له أنت قاعد تجاوب صح. فهنا نلاحظ نضوج فكري ونضوج وجداني، فالرجل يحتضر ويحمد الله بنفس مطمئنة ساكنة هادئة مستثمرة لكل لحظة في امتحانها الدنيوي. واضح ذلك المحتضر الرؤية، عالما أنه في دنيا امتحان، وهدفه من الإجابة عن الأسئلة أن يرضى الله عنه. ليش الواحد يجاوب الأسئلة في الدنيا؟ ليش الإنسان يصبر ويحتسب ويرضى؟ لأن نتيجة الإجابة عن أسئلتنا أن الله يرضى عنه. وذلك الرجل أيضا كان متيقنا أن نهاية الامتحان الموت، ليش يجزع وعارف أن النهاية معروفة قبل أن نبدأ؟ الموت، فيحمد الله على النهاية والخاتمة في حياته، فلم يولول ولم يجزع ولم يخاف على ما جمع من مال، بل هو في رقي حضاري في التعامل مع وداع الدنيا. يودع الدنيا نعم، ولكن يودعها في رقي حضاري في فن التعامل مع الوداع الدنيوي، ونفس راضية بأقدار الله تعالى الجميلة للإنسان. فإذا استوعب الإنسان أن كل ما يقدره الله له تعالى هو الخيرية المحضة له، أطل بهذا الفكر من نافذة الجمال على وقائع الحياة ليكون جميلا ويرى كل شيء جميل في هذه الدنيا. وناخذ أيضا مقولة أخرى: نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم كئيبا، فقال له: يا عدي، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ لأن الإنسان المسلم مو حالة الكآبة والحزن، حالة الانطلاق والعمل. إحنا المسلم ليس بكئيبا وليس بحزين، إنما عاملا منطلقا لإنجاز الخير بكل حال هو فيه. فكانت إجابة عدي فقال: وما يمنعني وقد قتل ابناي وفقئت عيني. إذن سبب الكآبة والحزن إن اثنين من أولاده قتلوا في الحرب وفقئت أيضا عينه. فقال، شوفوا الإجابة الرائعة من علي رضي الله عنه المعلم الذي تدرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا عدي، وهذه أيضا نقطة رائعة في التحاور، إنه قال له باسمه، وهذا نوع من أسلوب الذات وقوة استحضار السمع. لما تكلم ابنك أقول له يا محمد أو يا أحمد، أو لما تكلم مرؤوسك ناديه باسمك، لأن هذا نوع من استحضار الذهن للمستمع. فقال له: يا عدي، من رضي بقضاء الله جرى علي وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى علي وحبط عمله. في مصيبة هني، إذن حزن عدي على ابنائه وعلى عينه المفقوعة هذا من طبيعة البشر، شيء طبيعي أنه والله الإنسان لما يفقد 2 من أولاده بيوم واحد والعين تروح شيء قد يحزنه. هنا في هذه اللحظات تأتي كلمات علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتقدم العلاج الرائع لمن؟ لعقل وقلب المبتلي علي، فينبهه ليكون مديرا ناجحا مع مدخراته ولا يبذرها فتضيع شركته النفسية. فقال له بما معناه إن أقدار الله تعالى الخير لك، أقدار الله خير لك، جارية عليك، رضيت أم أبيت. لما الله سبحانه وتعالى يقدر شيء خلص قضاء الله ماشي، فإن قبلها عقلك وأحبها قلبك كان لك ربحية في الأجر، وإن رفضتها أجهزة ذاتك عقلا ووجدانا وجوارحا لن تستطيع أن تغير الواقع، فلن يرجع ابنك أحياء أبدا، ولن ترجع عينك التي فقدتها. ومع ذلك بعدم رضاك عن قضاء الله تعالى ستخسر كل مدخراتك السابقة من الأعمال الصالحة التي أجرت عليها، ويحبط عملك. فانتبه ولا تبذر ما تملك من رأس مال. إذن إيش نستفيد من هذا الموقف الرائع؟ أن الرضا هو حماية رصينة ومتينة. نعم، الرضا حماية رصينة ومتينة. لماذا؟ لمدخرات الإنسان من الأجر على مر حياته، وحارس أمين لما يملك من حسنات، على حين الجزع والرفض لما يحدث من أقدار الله تعالى هو استنزاف لحظي رهيب لطاقات الإنسان المنجزة في السابق، الأجر اللي كان في السابق والإنسان نجح فيه. قد أيضا عدم الرضا والجزع يحبط الأعمال السابقة، وهذا شيء يرعب الإنسان. إذن الإنسان عندما يسقط على أقدار الله والعياذ بالله استنزاف لحظي رهيب لطاقات الإنسان المنجزة السابقة ولطاقاته الحالية، وقد تهدد حالة عدم الرضا طاقاته المستقبلية. إذن رضا ضرورة حياتية. أيضا في مقولة رائعة لابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله تعالى بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح، الروح بمعنى النعيم، الروح والفرح في اليقين والرضا. إذن النعيم والفرح أو الروح والفرح لماذا جعلهم الله؟ في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. خلينا نشوف كلام ابن مسعود الرائع هذا يدل على ماذا؟ يدل على عقيدة واضحة من الكتاب والسنة يعلمنا ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى قد جعل النعيم والفرح. ما معنى كلمة النعيم والفرح؟ يعني السعادة بمفهومها الدنيا، والإنسان لما يعيش يرتع في النعيم ويفرح بهذا النعيم إذن هو سعيد، إذن السعيد في الدنيا. بمعنى آخر الإنسان السعيد بالدنيا الذي يملك النعيم والفرح هو الذي يمتلك ماذا؟ ليس بكنوز الدنيا، إنما هذا الإنسان يمتلك اليقين والرضا، بمعنى آخر الإطمئنان والسكون اللازمين لمواصفات السعادة الإنسانية، على حين التعاسة المتبلورة في هم وحزن الإنسان تكون في الشك والسخط وعدم الرضا. لهما عكس، اليقين والرضا عكسهم الشك والسخط والعياذ بالله. إذن ابن مسعود رضي الله عنه قد حدد أدوات السعادة. ما هي أدوات السعادة؟ 1 اليقين بالله تعالى، 2 الرضا بأقدار الله تعالى. إذن هذه أدوات السعادة، اليقين والرضا. طيب، وأيضا حدد لنا أدوات التعاسة. ما هي أدوات التعاسة؟ الشك والعياذ بالله 1، 2 السخط على أقدار الله تعالى. إذن الإنسان بعد مقولة ابن مسعود رضي الله عنه نقدر نعرف أدوات السعادة وأدوات التعاسة، فنقوم باستخدام أدوات السعادة ونتجنب والعياذ بالله أدوات التعاسة. وأيضا يقول أبو معاوية الأسود في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، فسر الموضوع هذا قال الرضا والقناعة. في الواقع أن أبو مسعود في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة حدد الحياة الطيبة الموعود بها تأتي دائما بعد ماذا؟ بعد الرضا والقناعة بأقدار الله تعالى. وأيضا علقمة في قوله تعالى يقول كلام جميل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال في تفسير هذه الآية قال هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. إذن تفسير جميل من علقمة للآية العظيمة هذه، يقول فيها إن إذا أصاب الرجل مصيبة فآمن واستيقن أنها من الله تعالى سلم لها ورضي، أي بمعنى آخر أغلق منافذ النيران الذاتية من قوى السلب المتواجدة في الذات من شيطان وهوى ونفس أمارة بمغلاق الرضا. إذن الرضا عبارة عن مغلاق للقوى السلب المتواجدة في الإنسان، فأمنت النفس من الاحتراق الذاتي بالجزع، وسلمت التسليم الهادئ الساكن البعيد عن الجزع لأمر الله تعالى، لتأتي هداية القلب من الله تعالى إلى ما هو صائب من القرارات الرشيدة القولية منها والفعلية تجاه الوقائع والظروف الجديدة. إذن تفسير علقمة لقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تأتي الهداية لذلك المؤمن والراضي بأقدار الله تعالى. تفسير ما شاء الله يعني وفق به رحمه الله.